بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحدود. وكنا قد توقفنا عند قول باب السارق يسرق مرارا. قال أبو داود رحمه الله: باب السارق يسرق مرارا. ثم ذكر رواية عن محمد ابن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جاء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اكتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله الحكم في من سرق، وتكررت منهم هذه السرقة. فذكر هذه الرواية التي ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه جاء بذلك السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوا. أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع ذلك السارق. ثم جاء به الثانية وكذلك الثالثة والرابعة، وفي كل مرة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فتذكر الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سرق. عند ذلك يأمر بالقطع حتى كانت الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر رضي الله عنه: فانطلقنا به فقتلناه. قال البعض: فيه دلالة على أن قتله هذه للإهانة والصغار لا يليق بحال المسلم وإن ارتكب الكبائر، فإنه قد يعذر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره، فلعله ارتد ووقف صلى الله عليه وسلم على ارتداده. أن قتله هذا قال للإهانة، وكذلك أيضا ذكر أن القتل إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك السارق عسى أن يكون ارتد فأمر بقتله للردة، أو أنه حكم عليه بأنه من المفسدين في الأرض فحكم عند ذلك عليه بالقتل. وبالتالي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتله ابتداء قالوا أن السرقة يوجب فيها القطع، يوجب فيها القطع، ولكن قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ارتداده فعند ذلك أمر بقتله. ولما لم يظهر ذلك الأمر للصحابة رضي الله عنهم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سرق. فأمر عند ذلك بقطع يد ذلك السارق. قلنا حتى كانت الخامسة، هذه الصورة. والصورة الأخرى قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لأنه كان من المفسدين، وقلنا حد الحرامة يبقى على قاطع الطريق وعلى كذلك من أحدث ذلك الإفساد، فلعله كان من المفسدين، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند ذلك بقتله. وعسى أن يكون بوحي من الله تبارك وتعالى فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال ذلك الرجل فأمر ابتداء بقتله. وأيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الخامسة لما أمرهم بقتله قاموا فقتلوه كما يقول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. السرقة لا توجب القتل، السرقة لا توجب القتل، ولكن يجب فيها القطع كما هو معلوم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى نقول فيها قطع اليد كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لو تكررت هذه الفعلة ولم يرتدع ذلك السارق، فلما أمر بقتله يبقى كان أمر بقتله لأنها صورة من صور الإفساد، صورة من صور الإفساد في الأرض، وبالتالي الأمر بقتله كان من باب التعزير، كان من باب التعزير، أو كان من باب أنه من المفسدين في الأرض، فحكم عليه عند ذلك بقتله طالما تكررت منه تلك الفعل. وكأن الأمر يرجع إلى الإمام واجتهاد الإمام حسب ما يرى في ذلك، وقد يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل، قلنا خاصة لو رأى الإمام أن هذا النوع من أنواع الإفساد في الأرض، ولا علاج لذلك الأمر إلا باكتساسه، ولا علاج لذلك الأمر إلا باكتساسه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في السارق تعلق يده في عنقه، قال باب في السارق تعلق يده في عنقه. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن محيريز أنه قال سألنا فضال بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال عبد الرحمن ابن محيريز قال سألنا فضال بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هي أهو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة، ولكن تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها ليكون عبرة ونكالا، ليكون عبرة وعظة ويكون نكالا في ذلك. طبعا معلوم أن الله عز وجل أمر عندما نقيم حد الزنا على الزنا أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قلنا الغرض من ذلك هو أخذ العبرة والعظة، وهذا نوع من أنواع الردع والزجر أيضا حتى لا يتجرأ الإنسان على ارتكاب تلك المعصية، يبقى حتى لا يتجرأ الإنسان على ارتكاب تلك المعصية. فتعليق اليد أو يد السارق في عنقه قلنا يكون من باب العبرة، وكذلك أيضا صورة من صور الزجر والردع حتى لا يتجرأ الإنسان على ارتكاب ذلك الأمر. قلنا لأن السرقة فيها أساسا ترويع للناس، فيها ترويع للناس، قلنا خاصة وأن السارق بيدخل خفيا في هذه الأماكن حتى يقوم بالسرقة، وأنه بالتالي ما فيها نوع من أنواع الترويع، فناسب ذلك أن يكون أيضا فيها العبرة والعظة والنكال حتى لا يتجرأ الإنسان على السرقة أو على ترويع الناس، ولذلك قال ليكون عبرة ونكالا. وقال فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه، لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب ذلك وما جرى إليه ذلك الأمر. ونقول السارق نقول عبرة وعظة لغير السارق أساسا، عبرة وعظة لغير السارق. قلنا حتى لو كان هناك إنسان تحدث نفسه بهذه الفعلة يبقى عند ذلك يرى ذلك المشهد فيرتدع وينزجر، يرتدع وينزجر. قلنا الأصل كده في إقامة هذه العقوبات قلنا من أجل الردع والزجر، حتى لا يتجرأ الإنسان على ارتكاب هذه المعاصي لأنها فيها إفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي نوع من أنواع المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة هذا من الإفساد في الأرض، ولا شك أن فعل المعصية يجر إلى حرمان الإنسان من الرزق، وكذلك أيضا قد تعم العقوبة الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي ننظر كده إلى المعصية لا تنظر إلى هذه المعصية مجردة، لكن انظر إلى التبعات، ننظر إلى التبعات. يقول هذه المعصية يبقى تجر محق البركة في الرزق، وكذلك أيضا قد تنزل العقوبة على القوم، قد تنزل العقوبة على العقوبة تعم كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن أي معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة هذا من صور الإفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي بنحرم الرزق بذلك السبب. ده بالإضافة أن هناك عقوبة تنزل على القوم: أن أهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب بيع المملوك إذا سرق. قال: بيع المملوك إذا سرق. ثم قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. قال: إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش، يعني على ذلك نصف أقية، حتى لو ساوى نصف أقية فبيعه بذلك الأمر. قلنا يبقى دي هذه المعصية، نقول هذه عيب في ذلك العبد، وبالتالي تتخلص منه بأي صورة من الصور. نقول عسى أنه الذي اشترى ذلك العبد يقوى على زجره وعلى ردعه وعلى تأديبه، يبقى يقوى على زجره وردعه وعلى تأديبه. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك الملك تتخلص من ذلك المملوك، هذا العبد السارق تتخلص منه حتى لو كان بنش، حتى لو كان بنصف أقية، بنصف أقية أي بعشرين درهما. ونقول الشاهد من كده يعني حتى لو كان بثمن بخس أو بثمن زهيد قم ببيع ذلك العبد لتتخلص من جرمه. ونقول من اشترى ذلك العبد عسى أن يكون من القوة بحيث يقوم بردع ذلك العبد وبزجره وبتأديبه حتى لا يتجرأ على هذه الفعلة. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في الرجم. نقول أن هذه المعصية المعاصي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة السرقة والزنا، قال: يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قلنا الإيمان حاجب، الإيمان حاجب، مقتضى وموجب الإيمان بيمنع الإنسان من ارتكاب المعصية، وبالتالي نقول لو ارتكب الإنسان المعصية هذه دلالة على ضعف الإيمان أو على وجود خلل في الإيمان، خاصة هذه المعاصي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه المعاصي لها أثر بالغ على المجتمع، لها أثر بالغ على المجتمع. وبالتالي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قلنا موجب الإيمان، مقتضى الإيمان بيمنع الإنسان ويحجز الإنسان عن فعل هذه المنكرات، ولكن لو فعل الإنسان المعصية اعلم أن هذا لم يكن إلا بسبب الخلل في الإيمان. فعد أولا إلى تصحيح الإيمان، عد أولا إلى تصحيح الإيمان، وأيضا ترسيخ الإيمان في القلب، قلنا فهو الرادع والزجر الحقيقي عن منع الإنسان من ارتكاب المعاصي. قلنا خاصة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قلنا ده يتنافى مع الإيمان، والكلام ده مش ينطبق فقط على هذه المعاصي ولكن على أي معصية. المعصية لا يتجرع عليها الإنسان إلا كنتيجة وجود خلل في الإيمان، خلل في الإيمان، وبالتالي بيعود ويتوب إلى ربي سبحانه وتعالى ويستغفر، وكذلك عليه بإصلاح هذا الإيمان، ترسيخ القواعد بصورة صحيحة حتى يبني بينه وبين المعاصي السدد والموانع حتى لا يقع في أمثال هذه الأمور. ثم ذكر أبو داود رحمه الله هذا الباب، وهو باب في الرجم. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجل فقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى بيذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت أولا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبدا الكلام عن المرأة لو أصابت ذلك الجنف فوقعت في الزنا. فذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى متى أقيمت عليها الشهادة: عند ذلك المرأة حتمسك في البيت قلنا حتى يأتيها الموت أو يأتي حكم من الله تبارك وتعالى. فكان ذلك الحكم في المرأة إن وقعت في الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يبقى بيقصد بها الفاحشة هنا الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شاهدوا، يبقى أقيمت هذه البينة وهذه الشهود على أن المرأة وقعت في هذه الجريمة فأمسكوهن في البيوت، يبقى حتحبس المرأة وتمنع من مخالطة الناس، لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز إلى الرجال، فإذا حبست في البيت لم تقدر عند ذلك على الزنا. نقول إحنا لما نتفكر كده، يا ترى إيه السبب في وقوع الزنا؟ الخلطة والاختلاط. نقول الخلطة والاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء، يبقى نقول دي من الأسباب القوية لكي يقع الزنا بين الرجل والمرأة، يبقى نتيجة مخلطة، نتيجة الخلطة بين الرجال والنساء. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. قال: الحم الموت. أقارب الزوج، يبقى قال: الحم الموت. قلنا على أساس ييسر له الدخول إلى البيت بلا تهمة يتهم بها ذلك الإنسان أمام الناس، ولكن نقول إذا اختلطت المرأة بالرجال فعند ذلك قد يقع ما لا يحمد عقباه، تقع المرأة أو الرجل في هذه الجريمة. ولذلك نقول أن الله عز وجل أمرنا بغض البصر. غض البصر فيها إحسان الفرد، يبقى غض البصر فيها إحسان الفرد. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في رواية مذكورة عن ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وذكر فزنا العينين النظر. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وذكر وقال زنا العينين النظر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر الرجال بغض البصر، وكذلك أمر المرأة بغض البصر. قلنا لأن إن أطلق الإنسان البصر فعند ذلك قد تتحرك شهوة الإنسان اتجاه تلك المرأة، وكما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يبقى نقول على ذلك ممكن لما بينظر هذه النظرة تتحرك شهوة الإنسان، وبالتالي قال فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يبقى نقول تحركت الشهوة، فإن لم يكن له زوجة يبقى عسى أن ينطلق فيقع في تلك الفاحشة. وبالتالي يبقى أول علاج هو غض البصر، وغض البصر لا يتأتى إلا عن طريق الإيمان، يتأتى إلا عن طريق الإيمان. يبقى نقول للإنسان كيف تغض البصر؟ نقول تقوي الجانب الإيماني. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نقول الإيمان هو اللي بيدفع الإنسان أن يتحكم في جوارحه. يبقى عشان نتحكم في الجوارح نقول الإيمان هو المحرك للإنسان، وكذلك أيضا هو المقوي للإنسان أن يتحكم في جوارحه. ولذلك قال في هذه الآية: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. يبقى معنى كده هتحجز المرأة في البين، وبالتالي لا تخرج ولا تخالط الرجال، لأن سبب أساسا وقوع المرأة في الزنا أنها خالطت الرجال، أنها خالطت الرجال. وبالتالي صورة التبسط في هذه المسألة يبقى نقول هتفضي إلى الهلكة. صورة التبسط في مخالطة الرجال بالنساء هتفضي إلى الهلكة، هتفضي إلى الهلكة. ولذلك قال فأمسكن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو حتأتي نقول حكم من الله تبارك وتعالى في كيفية التصرف في من وقعت من النساء في ذلك الأمر. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيت، فإن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة النور الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجعل الله لهن سبيلا فمن عمل شيئا جلد وأرسل. يبقى كان الحكم الأول، يبقى كانت المرأة لو وقع منها ذلك الأمر وأقيمت الشهادة على أن المرأة فجرت، فعند ذلك هتمسك في البيت، إن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت. يبقى ده نقول المكان بتاعها، الموطن بتاعها، يبقى ده الموطن بتاعها. وبالتالي كما بيوضع إنسان في مكان، وبالتالي بتحدد إقامة هذا الإنسان، يبقى كأن بتحدد إقامة المرأة أنها لا تترك ذلك المكان، لا تترك ذلك المكان. قلنا لأنها لو خرجت إلى الناس فخلطت الناس، نقول يبقى تقع في الثانية أيسر من الأولى، وبالتالي نقول يبقى كأننا نحدد إقامة المرأة فلا تخرج من ذلك المكان حتى يأتيها الموت، إن عاشت عاشت وإن ماتت ماتت، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، حتى نزل الحكم في ذلك الآيات التي في سورة النور. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن العقوبة عند ذلك جلد 100، وجلد 100 في نقول الأيم من النساء أو الرجال، وإن كانت محصنة أو كان محصنا يبقى عند ذلك الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. قال في ذلك وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا أصلحا فأعرضوا عنهما، فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ونقول إن الجلد ده حيقع كعقوبة على الأيم، يبقى نقول الرجل الذي ليس لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح، أو المرأة التي لم يسبق لها الوطء في نكاح صحيح، يبقى ده نقول هو ده المقصود. أما إن وطأ الإنسان ولو لمرة واحدة في نكاح صحيح فنقول عند ذلك أصبح محصنا، وإن وطأت المرأة في نكاح صحيح لمرة واحدة أصبحت محصنة. فمتى وقع منها الزنا يبقى ليس لها إلا حكم الرجم حتى الموت، وإن وقع الرجل المحصن في الزنا يبقى بيرجم بالحجارة حتى الموت، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهما في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من زنى وكان محصنا، على من زنى وكان محصنا. فذكر الرواية الثانية وهي رواية قال عن مجاهد قال السبيل الحد، قال أو يجعل الله لهن سبيلا، قال السبيل الحد اللي هو ورد في سورة النور. قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكهن في البيوت أي الثيبات. قال في رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، يبقى أو يجعل الله لهن سبيلا، قال قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قال الثيب بالثيب جلد 100 ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه المسألة، قال الثيب بالثيب جلد 100 ورمي بالحجارة. ولعلنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، الثيب الزاني. يبقى نتذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال منها أولا الثيب الزاني إن وقع الزنا من الرجل المحصن أو المرأة المحصنة فكان الاعتراف أو الإقرار أو كانت البينة يبقى عند ذلك الحكم فيها الرمي بالحجارة حتى الموت, الرجم بالحجارة حتى الموت. وبالتالي عند ذلك قال لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منها الثيب الزاني. هنا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب الثيب جلد مئة ورمي بالحجارة, والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال اختلفوا في جلد الثيب مع الرجل, فقال الطائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم, فيجلد ثم يرجم. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه إذا أقام ذلك الحكم على الثيب الزاني كان يجلد أولا, قال أجلد بآية الله ويرجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول جلده بالكتاب ورجمه بالسنة, يبقى كان بيجمع بين الأمرين. قلنا لأن الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة, يبقى نقول أي واحد وقع منه الزنا أو امرأة وقعت منها الزنا يبقى ولا حيجلد جلد مئة, ثم ينظر بعد كده ده بكر ولا ثيب, لو كان ثيبا يبقى حيرجم بعد ذلك حتى الموت, وإن كان بكرا يبقى يغرب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجمع بين الكتاب والسنة, كان يجمع بين الكتاب والسنة. فإن أتي به إن أتي إليه بزان أو زانية يبقى يجلد مئة, يجلد مئة بكتاب الله تبارك وتعالى, والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فبيقيم عليه الحد جلد المئة بالكتاب, ثم إن كان محصنا أو محصنة بيرجم بعد ذلك بالحجارة. قال يبقى الجلد بكتاب الله والرجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطائفة قالت يجمع بين الأمرين بين الجلد مئة ورمي بالحجارة لو كان ثيبا, طائفة قالت بذلك, وجمهور العلماء قالوا الواجب الرجم وحده. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم الثيب في أحاديث كثيرة, منها قصة ماعز بن مالك كما سترد, وقصة المرأة الغامدية, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه وأمر برجم تلك المرأة, ولم يسبق ذلك الأمر بالجلد, لم يسبق ذلك الأمر بالجلد. وبالتالي يبقى ابتداء حيفرق بين البكر والثيب, يبقى الثيب متى ثبت عليه ذلك الزنا يبقى حيرجم بالحجارة حتى الموت. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز بن مالك رضي الله عنه لما زنى وكان محصنا, وبالتالي لم يسبق ذلك أنه أمر بجلده. وكذلك الحكم كان في المرأة الغامدية التي زنت, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمها بعدما وضعت ذلك المولود, وبالتالي لم يسبق ذلك الأمر بالجلد. ولكن نقول أن علي رضي الله عنه كان يقول أنه يجلد بكتاب الله ويرجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة, قال البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة الآية, والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. يبقى ده الكلام ده على الذكر أو الأنثى طالما كان بكرا, ونقول المقصود بالبكر كده أو الأيم الذي لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح. قلنا لأنه لو سبق له الوطء في نكاح صحيح قلنا حتى لو كان لمرة واحدة يبقى أصبح عند ذلك أنه ثيب, أو أصبح بذلك أنه محصن أو محصنة, فمتى وقع في الجريمة يبقى عند ذلك يقام عليه الحد وهو الرجم, هو الرجم. فقال البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال في حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة, لكن بالنسبة للمرأة أن يكون معها محرم, قلنا مخافة الفتنة والضياع. يبقى حكم النفي سنة أو تغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الحكم ينطبق على الرجل والمرأة، لكن حيتطلب بالنسبة لنفي المرأة أن يكون مع المحرم، قلنا لأن الشارع منع المرأة أن تسافر يعني بلا محرم. الشارع أساسا نهى أو منع أن المرأة تسافر بلا محرم، فالمعنى ده أيضا موجود في هذه المسألة، قلنا خاصة وأنها أبدت هذا الاستعداد في الوقوع في الفاحشة، يعني أبدت هذا الاستعداد في الوقوع في الفاحشة وبالتالي وقع في الفاحشة، فيبقى نقول استعداد موجود. فإن غربت المرأة بلا محرم يبقى يخشى على المرأة الضياع، ويخشى علي أيضا اتيان هذه الفاحشة، وبالتالي لو تم تغريب المرأة بعام يبقى مع المحرم. قلنا لأن ده المعنى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن تسافر المرأة بلا محرم، قلنا مخافة الضياع، فعند ذلك نقول قد يكون الضياع في هذه الصورة متحقق على أساس أنها وقعت في الفاحشة. فإن غربت المرأة بلا محرم يبقى يخشى عليها الفتنة ويخشى عليها من الضياع. ولذلك نقول لكن الحكم أساس النفي السنة أو تغريب العام هذا ينطبق على الرجل والمرأة، أما بالنسبة للمرأة فيزاد نقول إنه يكون مع محرم. إن لم يكن هناك محرم يسافر مع المرأة فعند ذلك يعني لا نطبق عليها ذلك الأمر، يبقى نقول إن في عارض منع من ذلك هو عدم وجود المحرم مع المرأة، يبقى نقول في عارض أساسا يبقى يمنع من تغريب المرأة العام، نقول وهو عدم وجود المحرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الثيب ليس على سبيل الاشتراط، بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أو بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر، قال فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب، قال الثيب بالثيب والبكر بالبكر، قال الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجار، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. لكن مش المقصد من كده ان لو زنى ذلك الثيب مع ثيب او هذا المحصن مع محصنة، مش ده الغرض من هذا الكلام، ولو زنى ذلك البكر مع نقول امرأة ايم لم يسبق لها الزواج، مش ده المقصود مثلا لو وقع بدا الحكم فيها، لكن نقول الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجار، والبكر بالبكر جلد مئة وجاء تغريب سنة او نفي سنة. قال ليس هذا على سبيل الاشتراط، بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر ام بالثيب. وطبعا قصة العسيف معروفة، يعني قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بجلد المئة تغريب عام، وذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف فرجمها، فاعترفت فرجمت، يبقى زنى بامرأة رجل. يبقى لو ذلك البكر زنى بالثيب يبقى نقول البكر حيقام عليه حد الجلد، أما الثيب يقام عليه الرجل. وبالتالي كذلك أيضا نقول يبقى ممكن البكر يزني بامرأة ثيب، وممكن أساسا نقول امرأة لم يسبق لها الزواج ووطأها رجل ثيب، يبقى الحكم على الثيب يبقى نقول الرجم، والحكم على البكر بجلد سنة بجلد مئة وتغريب عام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب رواية أخرى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال ناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة، فانطلق أو انطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شهيدا، ثم قال لا لا أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له هذه المسألة. سعد بن عبادة كانت عنده غير شديدة، سعد بن عبادة رضي الله عنه كانت عنده غير شديدة، وبالتالي قيل يا أبا ثابت قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ هتصنع ايه؟ قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا. يبقى هيقضي عليهم تماما. أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء فإلى ذلك قد قضى الحاجة؟ يبقى قال حيكون قضى حاجته، عقبال ما يأتي بالشهود يكون هذا الزاني قضى تلك الحاجة. فإيه العلاج؟ قال أنه حيرفع السيف ثم يقوم بقتلهما، بقتل المرأة والرجل، بقتل المرأة والرجل. وبالتالي لما انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالسيف شهيدا. ثم قال لا لا، يعني أي لا تقتلوه، أخاف أن يتتابع فيها قال السكران والغيران. يبقى قال على ذلك نقول يبقى سدا لذلك الباب والمنفذ. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غير سعد؟ لأن أغير من سعد، إن الله تبارك وتعالى أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش. يبقى نقول دي غير شديدة، نقول إحنا نقول دي يعني دماء جرت في العروق والدم حامي كده، وبالتالي مش ممكن يتقبل ذلك. نقول لا، أنت عد لك حدود لا تتعداها، أنت عد لك حدود لا تتعداها. نقول لأن الفاعل من الممكن ألا يستحق القتل، هو بكر زنى بتلك المرأة، المرأة تستحق القتل. نقول المرأة لو ثبت عليها ذلك وكانت محصنة تستحق القتل، ولكن عسى الذي زنى بها نقول هو بكر، وبالتالي لا يستحق إلا الجلد. دي صورة من الصور. وكذلك كل من أراد أن يقتل عند ذلك نقول كأن عنده الفرصة يقتل، ثم يقول أنه وجد كذا وكذا، وجد كذا وكذا. فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على ما قول السعد رضي الله عنه، قال تعجبون من غير السعد؟ لأنا أغير منه، إن الله تعالى أغير منه، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش. وبالتالي نقول بقى الإنسان ممكن يعني لا يكون ملكا لنفسه عند ذلك الموقف، فماذا يفعل؟ كيف يكون التصرف؟ يبقى يقضي على الرجل المرأة. نقول الرجل قد لا يستحق القتل، يعني الرجل قد لا يستحق القتل، لو كان بكرا الحكم فيها أنه جلد ماء، الحكم فيها جلد ماء وتغريب عام. يبقى نقول انظر إلى صورة التعدي، دي هذه صورة. الأمر الثاني نقول عسى أنه يقوم بقتل المرأة ثم يتهم المرأة بأنها فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا. يبقى على ذلك نقول يبقى الإنسان له حدود لا يتعداها، لا حدود لا يتعداها. ونقول حتى لو كانت غيرة لكن نقول حدود لا تتعداها، قلنا زي الغضب بالضبط كده. يبقى حال الغضب، أنت عبد في حال الغضب، يبقى نقول الغضب ده مش دافع أنت تتعدى الحدود، الغيرة مش دافع أن تتعدى الحدود. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال لا لا، أي لا تفعلوا ذلك ولا تقتلوا بالسيف، فهذا ليس للإنسان، ولكن ترفع ذلك الأمر إلى الحاكم. يبقى نقول ممكن أساسا غيرة الإنسان تدفعه أن يتعدى الحد، الغضب والغير يدفعه إلى تعدي الحد. نقول لا، تذكر دائما أنك عبد وتقف عند حدود ما أنزل الله عز وجل. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على قول سعد رضي الله عنه قال أتعجبون من غير سعد، ولكن ذكر أنها ليست في محلها. يبقى هذه الغيرة نقول ليست في محلها، يبقى الأولى أن يقف عند حدود ذلك الأمر. ونقول له المخرج من ذلك أنه يطلق المرأة، يعني نقول له المخرج من ذلك إن لم يستطع إقامة البينة لك أن تطلق المرأة تتخلص منها، يبقى تخلص المرأة نقول بالطلاق، يعني لا تتعرض إلى قتلها. وكذلك نقول عسى الذي زنى بها كان بكرا فلا يستحق القتل، لكن يستحق أن يجلد 100 جلدة ويغرب عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال لا لا، وذكر أن حتى لا يكون ذريعة للإنسان أن يقوم بالقتل ثم يعني يتهم المرأة بكذا أو يتهم من قتله بكذا وكذا. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. وإني خشيت إن طالب الناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، فإذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. بيذكر هنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بهذه الشريعة، وهذا هو الحق، والإنسان مطالب باتباع الحق، لم تطالب بأن تتعرف على الحق ثم تقف عند ذلك، ولكن أنت مطالب بتطبيق واعتماد هذا الحق. يبقى نقول دائما القرآن حق، السنة حق الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول يعني لا يكون حظ الإنسان الوقوف عند معرفة الحق، ولكن أن تكون مطبقا لذلك الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يبقى الاتباع بالتطبيق. ولذلك كما قال عمر رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، يبقى دي كانت آية في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، يبقى كانت آية كما ورد أن هذه الآية قال والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، يبقى دي كانت آية، ولكن رفع حكم التلاوة رفعت كتلاوة وبقيت حكما، يبقى رفع التلاوة وبقيت حكما، وبالتالي كان التنفيذ. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها، يبقى كان يتعبدون الله عز وجل بقراءتها حتى رفعت كتلاوة، ولكن أبقاها الله عز وجل كحكم. قال وعيناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. وإني خشيت إن طالب الناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة، يبقى كانت الشهود، أو كان حمل، يبقى المرأة كانت حبلة ولم يكن لها زوج، أو اعتراف، يبقى بالإقرار. وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لا كتبتها، يبقى خشى عمر رضي الله عنه ورضاه إن طال الزمان الناس ينكرون هذه الآية، ينكرون هذه الآية. طبعا طول الأمد يعني يقول بيقس القلوب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، يبقى طول الزمان. ولذلك كما قال وإني خشيت إن طال بالناس الزمان، يبقى نقول حيبقى في بعد عن الكتاب والسنة، في بعد عن الكتاب، أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى، قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من رجال النساء إذا كان محصنا، يبقى كان محصن يبقى معنى الكلام أنه زنى وكان قد سبق له الزواج أو الوطء في نكاح صحيح، أو سبق لها أن وطئت في نكاح صحيح طبعا هنا، وأن تكون طبعا حرة أو كان حرا، لأن العبد المحصن إن زنى يبقى لا يقام عليه حد الرجم، أو الأمة الزانية المحصنة لا يقام عليها حد الرجم، ولكن الجلد في كلا الأحوال، قلنا لأنها مال لا يضيع على صاحبه، مال لا يضيع على صاحبه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه إن حكم الزنا يعني يقام إما بإقامة البينة أو كان هناك حمل أو اعتراف، إن كان إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. فنقول على ذلك عمر رضي الله عنه ورضاه يقول: والرجم حق على من زنى رجال النساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة. يبقى البينة 4 شهود رجال عدول كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. شهادة المرأة لا تقبل في ذلك، شهادة المرأة تقبل، ولكن الشهادة البينة 4 من الرجال العدول. والعدل هنا نقول مش العدل الظاهر فقط، عدالة باطنة، يبقى عدالة باطنة بالإضافة العدالة الظاهرة، وبالتالي 4 رجال شهود عدول كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. أو كان هناك حمل، يبقى امرأة حبلى ونقول ليس لها زوج، ليس لها زوج، أو زوجها غائب، وبالتالي نقول غاب، نقول في فترة زمنية طويلة، وبالتالي وجدت بعد ذلك هذه المرأة حبلى. فكان من مذهب عمر رضي الله عنه أن الحبل علامة على الزنا، أن الحبل علامة على الزنا، ده قول عمر ومذهب عمر رضي الله عنه. أو اعتراف إقرار، وطبعا هنا يعني أقوى يعني الأمور الإقرار، إن أقر الإنسان بذلك الأمر. لذلك نقول إن أول أمر في مسألة الحكم يبقى نقول إن كان هناك مدعي ادعى على إنسان آخر بشيء ما، أول أمر بننظر المدعى عليه، إن اعترف يبقى خلاص تم الحكم باعترافه أو بإقراره، إن لم يكن يبقى بيطالب المدعي بالبينة، بيطالب المدعي بالبينة. لكن نقول يعني الحكم يبقى بيكون بالإقرار، هذا أقوى من البينة، هذا أقوى من البينة. قلنا لأن البينة نقول قد من الممكن أن تجتمع يعني على ضلالة، أن تجتمع على ضلالة أو تتواطأ على أمر ما، لكن ده إقرار أقر بها على نفسي، يبقى أقر على نفسي. ولذلك قال إذا قامت البينة، ونقول البينة لها شروط معينة، أو كان حمل، يبقى ده كانت عند عمر مذهب عمر أن الحبل ده علامة على زنا تلك المرأة، أو اعتراف أو إقرار. وأيم الله لولا أن يقول الناس، زاد عمر في كتاب الله لا كتبتها، يبقى لا كتبتها كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قلنا مخافة أن الناس يعني يتلاعبون بعد ذلك بالأحكام، قلنا كنتيجة بعد الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكروا على ذلك باب آخر، وباب رجم ماعز بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان محصنا فوقع في الزنا، ثم أتى واعترف على نفسه، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.